طيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاز التشهد وداوم عليه وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا لو سلم الأولى جالسا، طيب المسألة دي لا في التسليمتين، لو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، ده مبنى على إيه؟ التسليمتين ركنين كده. لكن نقول لا، الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عند أبي يعلى وغيره بأسانيد صحيحة أنه كان يسلم مرة واحدة. عند الترمذي وغيره قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه. تلقاء وجهه السلام عليكم ورحمة الله، تلقاء وجهه قدامه يعني. وعند الطبراني في الأوسط وإسناده حسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة. الصحيحين انتوا فاكرين حديث مر معنا في مسلم كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل، وربط معنا روايه ابو يعلى في المسند وما لنا هذه المشكله، فكان يسلم تسليمه واحده يسمعنا اياه كده معنا اخي ماله ايه نعم. إذا سلم النبي وسلم تسليمتين، وأحيانا كان يسلم لكن الغالب الغالب تسليمتين. نعم. ويجي معنا حديث ابن مسعود أيضا في تسليمة واحدة، ويجي معنا حديث طيب في السنن عن أبي هريرة وإسناده صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة وسلم تسليمة واحدة. وثبت أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة. فلو تشاهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا هذا نقوله لغير عذر، يقيد أنه قد يكون معذور لا يستطيع الجلوس مش كده، فلو سلم واقفا فلا شيء عليه. فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالس والثانية غير جالس لم تصح، نقول بل تكفيه الأولى ويخرج بها من الصلاة ولا ينبني عليه مسألة في التسليم. لو أنه سلم الأولى ثم أحدث أو تكلم نقول خرج من الصلاة. طيب أما الحنفية فالتسليم عندهم سنة، فيجوز له أن يخرج من الصلاة بأي ناقض. إنك حميد مجيد، فأخرج لي حنيف خلاص خرج من الصلاة وصلاة صحيحة عند الحنفية، أو تكلم صلاة صحيحة. كذلك يجعلون تكبيرة الإحرام ركن وشرط صحة من شروط صحة الصلاة، واللي يترتب عليه خلاف صحيح. يعني ممكن يكبر تكبيرة الإحرام الظهر في بيتهم ويجي ماشي ويخش الصف ويصلي على النبي، ويترتب عليه أيضا في المسائل الفقهية ثمرة مهمة. لو كبر للإحرام وفي يده يحمل شيء نجس ووضعه بعد تكبيرة الإحرام مباشرة عند الحنفية تصح الصلاة، وعند الجمهور لا تصح. ليه؟ لأن تكبيرة الإحرام شرط فهي خارجة عن ماهية الصلاة، فلو وضع النجاسة بعد التكبير تصح عند الجمهور، لو كبر في يده نجاسة فصلاته باطلة. الثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي، وإن كان الحديث نتكلم في إسناده، لكن نقول وعد عليه السلام التسليم من الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقلنا بأن الأولى فرض والثانية سنة، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته. طيب يا جماعة، عند أحمد أيضا عن عائشة سألها عبد الله بن أبي أوفى عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت فكان يجلس ويتشهد ويدعو ثم يسلم تكريمة واحدة يرفع بها صوته حتى يوقظنا. هذا أيضا يدل على إيه؟ ها؟ تكريمة واحدة. ها؟ طيب، متكلم فيها بعض أهل العلم يثبتها ويجعلها متابعات وشهادة، وبعضهم يسقطها بالكلية، فإن أتى بها أحيانا فلا بأس. نعم، الأولى فقط، نعم، وليست الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. أحيانا، أحيانا، لأن الغالب من تسليم السلام السلام عليكم ورحمة الله، فلو جاء بها أحيانا فلا بأس. قال الحديث ابن مسعود رضي الله عنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله، رواه مسلم. ويقف في النفل تكريمه واحده لقول ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتكريمه ليسمعناها. طيب، والقاعده ان ما جاز في النفل جاز في الفرض الى الدليل، الى الدليل. نعم، هي قاعدة مضطردة عند أهل العلم، ما خالف فيها، قالوا ما جاز في النافلة جاز في الفرض إلا يعني إلا لدليل يمنع من جوازه في الفريضة. إذا نقول ما جاز في الفريضة جاز في النافلة، طيب تمشي كده أو ما ينفعش تقول الكلام ده؟ لو تعرف تنفع ولا الترخص في النافلة أجزأ من الفريضة؟ فلو جعلنا ما جاز في الفريضة جاز في النافلة إذا ضيقت أمر النافلة، لكن لما تقول ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إذا وسعت أمر الفريضة، ففي النافلة يجوز فيها أشياء، مش كده؟ صحيح؟ فلو قرأ القرآن في الفريضة ومر بآية عذاب أو آية رحمة أو تسبيح أو غيره يسبح، ولا نقول هذه النافلة، هذه النافلة، فما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا لدليل يمنع من جوازها في الفريضة. قال وكذا في الجنازة السنة فيها تكريمة واحدة على يمينه. قال الإمام أحمد عند ستة من الصحابة رضي الله عنهم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم النخعي كان يقول بوجوب التكريمتين، لكن الراجح حديث أبي هريرة في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، تجلس في الجنازة تسليمة وتسليمتين. نعم. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. قاله في المغني والكافي وقال في الإنصاف. قلت وهذه مبالغة. قال ابن القيم وهذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. ابن القيم يعني ينكر على ابن المنذر أنه كلما وجد قولا هو لعامة أهل العلم حكاه إجماع، لكن المسألة فيها تفصيل طويل يأتي معنا في بحث الإجماع في أمور أخرى. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم، والعطف بثم عند العرب فيه التراخي والتسجيل، فيه التراخي والتسجيل. يأتي بركعة زائدة، يجي بركعة جديدة. لا يرجع ما فش نوج خلاص. يأتي بركعة. لا عم لو كان أصل يرجع. المسألة اجتهادية ليس فيها نص. اجتهادية. بعضهم قال إذا انتصب القراءة قبل أن يشرح القراءة جاز له أن يرجع ويأتي بالسجود. وإن شرع في قراءة الفاتحة يلغي الركعة التي ترى فيها السجود ويجعل الذي يقرأ فيها هي الأولى. هي صح هذا وصح ذلك. مثال اجتهادي. نعم أخي. يعني لغو بن سليمان. لا لغو بدعة. بدعة. لم تأتي عن النبي الصلاة. يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا بدعة. لا يأتي بها في المحل بتاعها. ما يجيبهاش في المحل وده هنتكلمنا عليه. لا ويعمل الزان السلام عليكم ورحمة الله. كده. ما جاء وده نبهنا عليه في الأول. قلنا لابد ان كل ذكر ياتي به في محله لابد. طيب ده تفسير من واحد ده الان هو العام اللي بيصلي ده ما يعرفش ان ده انت لو سلمت قدامه تسليمه واحده هيقول لك صلاتك باطل. لا نعم يا اخي. لا لو كان يسلم تسليمه واحده يكفي عن تلقاء وجهه. لابد ان هو يعني هل يشترط استفراغ المحل كامل في الذكر؟ لا لا يشترط، لكن لابد وان يقع الذكر في اثناء في جزء من المحل، في جزء من المحل. يعني السلام عليكم ورحمه الله ماشي قالها قبل ما يوصل لكن بداها مع الحركه ما فيش اشكال. يعني لا يشترط ان المحل يحصل فيه استفراغ. نعم لا لا يشترط، لكن لابد ان يقع في جزء من المحل لابد. لانه لو قال الله اكبر وهو ساجد وبعدين راح قاعد اتى بتكبير الانتقال فيه، طب والسجود ليش في تكبير الانتقال؟ زي ما سالت يجزئ لو أتى بجزء ما فيش إشكال تجزئ. فصل وواجبات